حصريا على موقع مارادونا. عايز مين ابني يوطي صوتك؟ مفيش ده كان عندي. شكلك عايز الدبابة، شكله طالبك والناس قالوا تعالوا هنا. ما صح نسيت قبل ما تمشي وجيب هناك ساكن في وش، اكيد هيكون ضروف في الدهر وانتو هيدور معاكو كيمو ادي هجوم. اخلع يا نوم كل الخصوم جازوا للتطير، واليوم ده على العموم ده يبقى يوم غريب بجد فظيع. خلق هدوم اللي في يوم عاملوني باستياء، والله ما يجي لي نوم غير لما اشوف عربية لسان. صوت السرينة شيء اساس، بعد لقاء هيبقى قاس، كل اللي شايف اني باطل يجي يبدل الكراس. مفيش كلام في ضرب حي، يا الف مرحب باللي جاء، تصفية الحساب هاتف، ده يوم بجد ماله زي فرح الدولة تسعد سلام، يعني النزاهة والفخامة، فشوات مسيطرة بأمان، ملوك فارد العطارية، وسع للعجز عيد سلام، تاريخ وبصمة وعلامة، أبو العريس حمو السلام، مليون مبروك يا معلمي، طالع من بتصيل مفيهوش عويل عالجدع أنا تأسس، وأنا شاب طلعت فلتة، نزلت شارع لقيت نفسي انحارة، وأنا أبويا راجل كبير مش حمل يوم يشوفني في تحمس، مش ذنبك يا بحاجة أنت نصحت بعد ما فات الوقت. كله بيرن ومش بارود، دي حاجة ما تزعلش حد، عمري ما شفت رقم ليكو قبل ما اكون حاجة وترن. كله بيجي بيشكي اللي فيه، والواحد فيه اللي مكفيه، كله فاكر ايه اللي ليه، ما حدش فاكر ايه عليه. سكوت ما اسمعش سكوت، تعمل ميوت يا انت واحد في صحابي، كلام في غيابي لا انا ليا حق واقول لمامي وبابا. يشوفوا ابنهم ما هو جابلهم تهزيق وقلة قيمة، انا والف نو لو قلت جو هتلاقوا مشاتسي، هتلاقوا سكينة وكراسي وبصوت بين ازاز بيراس، هتلاقوا حد غيري خالص واحد مجنوب ووش قاسي، هتشوفوا رد فعل صار الصبح وليل ده كان ودار، كل زمان ازاني فاكر هيفضل اسمه جوه العالم. عايز مين ابني جلتي وطي صوتك؟ مفيش ده كان عندي. شكلك عايز الدبابة، شكله ضربك والناس قالوا تعالوا هنا. قبل اما اوصف مكانه انت تتانو، انا قلت عزار هتخش اخر شمال في شمال كمان هتلاقوا بيتو صدكو. اصح نسيت قبل ما تمشي وفي ديب هناك ساكن في وش، اكيد هكون ضهره في ضهره وانتو هيدور معاكو الا من دول يا بونجا. هم مين اللي صاحبين السكاكين؟ مش شايف يا ابني هم فين؟ هم هناك اصحاب ويا وطمويد الشقية، ودي مطوة تانية خليك في دار نفوق ضهري في ضهرك يا صاحبي على رقبتي ونكسب احنا الجول. تضرب ولا اضرب انا مش فارقة عادي، دول يا اسطى كده وبتاع بتاع وش اللي طاير الشغل خلصها بشايب النعناع. بعد غياب وقت طويل التفكير وسهر طول الليل، بقى يخصني الجميل اللي عدى صار عشان بحبها وتعبان عشان، ورأي حاجة حرمها منها محدش شاف الاكس فينها، بتيجي تشوف قلبي ايه جراله. اخوات بنحب بعض مع اي حد وفي اي ارض نروح، مطريش وعددنا جيش غيرنا مفيش، الصعب لنا مسموح بشوات مولاد زواد سنة الجهاد جيتنا خمسة عليه. صحبتنا نازيه يابا احنا العصابه اللي مفيش زيها، حمو سعيد عريسنا الفخم جنتل واسمه نار على العالم، اجدع وشك عريس محترم، اخواتك بتقولك مبروك، اخو العريس يوسف الشو، يوسف الشو صاحبه واخوه، مشرف الدنيا بجدعان عريس لاخواتك بيحبوه، اخوات قلبهم من حديد يوسف الشو حمو سعيد، قلتي حمو فاطمة وحمو قاية، أربع أخوات على السباب حمو سعيد وقلبك باي، يوسف الشو الاكسيلاي، انتي حمو فاطمة ده البيريه، حمو قاية بشال بشوال، حمو سعيد ابن الأصول هو السيطرة عرض وطول، حمو سعيد ثابت عدول قنبلة رجولة وجدعنة، يوسف الشو أبو الصحاب المسيطر في حدود رجيان، يوسف الشو سيتو ده هو الكوماندا وسام، باهي وباسم الخطري اتنين معلم في خمير، باهي رجول على دي وباسم وزير الجدعنة، حسين سلامة ابو سالة عمره ما جال او جاب لي وار، وحمو قاية السيطرة مشرف نفسك يا عمنا، انتي حفظ ما جنيرا على أقوال على حساي أم الزلزال والرئيس كان منزع وحماشي بالمتامل قلبه ميت وسلاحه رايق وحمد قلب لبس قريطاي دمه حر وبداتي مؤمن دي جاه خاصي مؤمن ده عامل دراوية علي اللي اسمه خطي علي اللي نامه كبير عبدو أشرف ده اللي بيس أخي جدع وشاف مش شر الاسم واصل ومتكلم جدع بيحب يعمل خير